بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في الأحاديث التي أوردها العلامة عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وذلك في الأحاديث التي أوردها في كتاب الصيام. ووقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قولها كان يكون علي، يعني كان يجب علي، لأن حرف على تدل على الوجوب، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس، يعني يجب لله. فقولها كان يكون علي معناه كان يجب علي الصوم من رمضان، وذلك بأن تكون أفطرت بسبب حيض أو بسبب سفر أو بسبب مرض أو نحو ذلك من الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان. وقولها فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، فعل العبادة بعد خروج وقتها. أما الأداء فهو فعل العبادة في وقتها أولاً، والإعادة فعل العبادة في وقتها ثانيا. فهذه ثلاثة مصطلحات، وهي الأداء والإعادة والقضاء. فالأداء فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا أولا، والإعادة فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا ثانيا، والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدد لها شرعا. ومعرفة هذه المصطلحات مهمة لطالب العلم، لأنها ترد كثيرا في القرآن والسنة وعبارات الفقهاء. وهذا الحديث مشتمل على مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على أنه يجوز لمن أفطر في نهار رمضان لعذر من الأعذار أن يؤخر القضاء إلى شعبان، فمن أفطر في نهار رمضان لسبب من الأسباب فإنه يجوز له أن يؤخر القضاء إلى شعبان. والدليل على هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فقد كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان كما صرحت بذلك في قولها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ففعلت عائشة رضي الله عنها هذا الفعل فأخرت القضاء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم إقراره حجة لأنه لا يقر على باطل. وقد جاء في بعض الروايات أنها رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، أي حتى تعطي النبي صلى الله عليه وسلم فرصة أكبر في الاستمتاع بها. وهذا هو السبب في تأخير عائشة رضي الله عنها لقضاء رمضان، وهو حتى تعطي النبي صلى الله عليه وسلم فرصة أكبر في الاستمتاع بها. فإن قال قائل: لماذا لا تصوم عائشة رضي الله عنها في الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت فيها عند زوجاته الأخر؟ فالجواب على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بقية أزواجه حقهن في المبيت لا يمنعه من أن يدور على نسائه الأخر، فإذا كان المبيت عند واحدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما دار في بعض الأحيان على زوجاته الأخر، فكانت تفطر رضي الله عنها حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لها أمكنه أن يستمتع بها. وهذا من تمام بعولتها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصها على أن تؤدي حقه صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال والتمام. هذه هي المسألة الأولى من مسائل الحديث. المسألة الثانية: من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الآخر فما حكم فعله؟ والجواب على ذلك أن هذا الحديث لم يتعرض لهذا الحكم وإنما دل على أنه يجوز التأخير إلى شعبان فقط، وأن هذا هو أقصى حد من حدود التأخير. أما من أخر حتى جاء رمضان متعمدا فإنه يكون آثما ويجب عليه التوبة لله عز وجل، ويجب عليه القضاء بعد رمضان. وهل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا لفتيا بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك، كابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. هذا إذا أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان متعمدا. أما إن أخره بسبب عذر من الأعذار فيجب عليه القضاء فقط ولا يلزمه إطعام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود. وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام. قوله من مات يعني من المكلفين، والدليل على ذلك قوله وعليه صيام، يعني وهو واجب عليه الصيام. والذي يجب عليه الصيام إنما هو من؟ إنما هو المكلف. وقوله صام عنه وليه، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليصم عنه وليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا خبر بمعنى الأمر، أي ليتربصن. فقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، أي ليصم عنه وليه. ووليه الولي مأخوذ من الولي، من الولي بإسكان اللام، والولي هو القرب، الولي هو القرب، والمراد به الوارث. فقوله صام عنه وليه أي قريبه وهو الوارث. وقوله في حديث ابن عباس جاء رجل، هذا الرجل غير مسمى، ونحن سبق معنا أن تسمية الرجل في الحديث أحيانا قد تكون مؤثرة في التعرف على الأحكام، وأحيانا لا تكون مؤثرة في ذلك. وقوله وعليها صوم شهر أي يجب عليها صوم شهر، لأن على حرف يدل على الوجوب. وقوله في الرواية الثانية جاءت امرأة، هذه المرأة جاء في بعض الأحاديث أنها خثعمية، وأما المرأة الجهنية فهي التي جاءت تسأل عن الحج الذي كان على أبيها، فالمرأة هنا هي المرأة الخثعمية، أما المرأة الجهنية فهي التي جاءت تسأل عن الحج الذي على أبيها. وهذان الحديثان وهما حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع يؤخذ منهما مسائل مهمة. المسألة الأولى وهي التي أورد المصنف رحمه الله الحديثين من أجلها أن من مات وعليه صوم واجب سواء أكان قضاء أم كان منذورا أم كان كفارة، فإنه يجب على وليه وهو وارثه أن يصوم عنه. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فقوله صام عنه وليه هذا خبر بمعنى الأمر، والقاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب. قوله صام عنه وليه هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خبر جاء في صورة الأمر، والقاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب. وهذا كما قلنا يشمل كل صيام واجب سواء أكان قضاء أم كان نذرا أم كان كفارة. وهذا العموم يؤخذ من قوله وعليه صيام، فإن كلمة صيام نكرة وردت في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة إذا وردت في سياق الشرط فإنها تدل على العموم، فيعم هنا صيام القضاء والصيام المنذور وصيام الكفارة. وإلى هذا ذهب أهل الحديث، وهو أحد القولين عند الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمة الله عليه، فقالوا من مات وعليه صيام واجب فإنه يجب على وليه وهو وارثه أن يصوم عنه، ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أورده المصنف رحمه الله. كما أنهم أيضا يستدلون بحديث عبد الله بن عباس في الرواية الأولى، وهي قوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا الحديث يدل على أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، سواء أكان الصوم قضاء أم كان منذورا أم كان كفارة. ووجه دلالته على هذا الحكم من جهتين: وجه دلالة حديث ابن عباس في الرواية الأولى على هذا الحكم من وجهين. الوجه الأول قوله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فأطلق الصوم ولم يقيده بكونه قضاء أو كونه منذورا أو كونه كفارة، فأطلق الصيام في الشهر، وما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى على إطلاقه، فالمطلق يبقى على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل. فإذا هذا هو الوجه الأول الذي يدل على أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، سواء أكان قضاء لرمضان أم كان منذورا أم كان كفارة، لأن الرجل قال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، ولم يقيد هذا الصيام بكونه نذرا أم كونه قضاء أم كونه كفارة. والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة عامة، وهي كونه دينا، فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بعلة عامة تشمل كل ما يسمى دينا في الذمة، فيدخل في هذا قضاء رمضان فإنه دين في الذمة، ويدخل فيه صيام النذر فإنه دين في الذمة، ويدخل فيه صيام الكفارة فإنه دين في الذمة، والحكم يعم لعموم علته. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة عامة والحكم يعم لعموم علته، فإذا كانت العلة عامة فإن الحكم يعم، كما إذا كانت العلة خاصة فإن الحكم يكون خاصا. هذا هو مذهب أهل الحديث وقول عند الشافعية، وهو أن من مات وعليه صوم واجب لزم وليه أن يصوم عنه. القول الثاني أن هذا الحكم خاص بصيام النذر، فمن مات وعليه صوم منذور وجب على وليه أن يصوم عنه، أما لو كان قضاء أو كان كفارة فإنه لا يلزم وليه أن يصوم عنه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن القيم رحمه الله، واختاره المصنف رحمه الله تعالى، فإنه قال، وانتبه لهذا، بعد أن أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال: وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. فالحنابلة يقولون: هذا الحكم خاص بالنذر، ويستدلون على ذلك بالرواية الثانية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله: وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فهذا الحديث ورد في خصوص النذر، فيقيد به الأحاديث المطلقة. هذا الحديث ورد في النذر خاصة، فيقيد به عندهم الأحاديث المطلقة، لأن القاعدة أنه إذا تعارض المطلق والمقيد فإن المطلق يحمل على المقيد ويقيد به إذا اتحد سببهما. فهم هنا يقولون: ورد لدينا رواية مطلقة ورواية مقيدة، والأصل أنه إذا تعارض المطلق والمقيد فإنه يحمل المطلق على المقيد ويقيد به. وبناء على هذا فإنهم يقولون قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من مات وعليه صيام، المراد به صيام النذر، وهو وإن جاء مطلقا هنا إلا أنه مقيد بالرواية الثانية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها قالت أن المرأة قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة أن من مات وعليه صوم فإن وليه لا يصوم عنه، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية، أن من مات وعليه صوم واجب فإن وليه لا يصوم عنه. أما الحنفية فاستدلوا على ذلك بأصل عندهم، وهو أن عائشة رضي الله عنها التي روت حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه خالفت هذا الحديث، وكانت تفتي بأن من مات وعليه صوم فإن وليه لا يجب عليه أن يصوم عنه. والقاعدة عندهم أن الراوي إذا خالف ما رواه فإن ذلك يؤدي إلى عدم قبول ما رواه، فمن شرط قبول الخبر عندهم ألا يخالفه الراوي له. فقالوا عائشة رضي الله عنها خالفت هذا الحديث، والقاعدة أن الراوي إذا خالف ما رواه فإن المروي لا يقبل حينئذ، لأنه لو كان مقبولا لم يخالفه الراوي له. لكن يجاب على هذا بأن الحجة فيما رواه الراوي أو فيما رآه، الحجة فيما رواه الراوي لا فيما رآه، لأن ما رواه رواه عن من؟ رواه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما ما رآه فهو اجتهاد منه، والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ فهو غير معصوم. فإذا تعارض المعصوم وغير المعصوم فإن المعصوم يقدم. وأما المالكية فاحتجوا بأن هذا الحديث وهو قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه يخالف عمل أهل المدينة، والمراد بأهل المدينة الصحابة والتابعون، قيل وأتباع التابعين، فقالوا هذا الحديث يخالف عمل أهل المدينة، فإن أهل المدينة كانوا يفتون بأن من مات وعليه صوم صام، من مات وعليه صوم لم يصم عنه وليه. لكن يجاب على هذا بأن عمل أهل المدينة ليس إجماعا، لأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من هذه الأمة، وأهل المدينة هل هم جميع المجتهدين؟ أهل المدينة ليسوا جميع المجتهدين، وإنما هم بعضهم، فلا يكون قولهم حينئذ إجماعا. وأقرب الأقوال فيما يظهر والعلم عند الله هو القول الأول، وهو أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وذلك لأنه حديث عام يشمل النذر ويشمل القضاء ويشمل الكفارة، والعام يجب إبقاؤه على عمومه، فالأصل أنه يتمسك بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة، ولا يجوز تخصيصها أو تقييدها إلا بدليل يدل على ذلك. وأما ما استدل به الحنابلة رحمهم الله من كون المرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فيجاب على هذا بأن هذا ذكر لبعض أفراد العام بما يوافقه، وإذا كان بعض أفراد العام قد خصص بالذكر وهو موافق للعام فإنه لا يكون مخصصا للعام، إذا كان بعض أفراد العام قد ذكر فإنه وهو موافق للعام في حكمه فإنه لا يكون مخصصا له. فالمرأة سألت عن صيام النذر فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجب على الولي أن يصوم عنه، ومثله صيام الكفارة وصيام القضاء. هذه هي المسألة الأولى وهي أهم مسائل الحديث. المسألة الثانية، من مات وعليه صوم، عرفنا أن وليه مطالب بالصيام عنه، لكن هل هذه المطالبة على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب؟ هل يلزم الولي أن يصوم أو أنه لا يلزمه وإنما يستحب له؟ وقع في هذا خلاف بين أهل العلم، وأقرب الأقوال أن الميت إذا خلف تركة وجب على الولي أن يصوم عنه أو أن يعطي من تركته من يصوم عنه. أما إذا لم يخلف تركة فإنه لا يجب على الولي أن يصوم عن الميت، وإنما يستحب له ذلك. هذا هو التحقيق في هذه المسألة إن شاء الله، وهو التفصيل، وهو أن الولي إن خلف تركة، وهو أن الميت الذي لم يصم إن خلف تركة وجب على وليه أن يصوم عنه أو أن يدفع من التركة ما يصام بها عنه. أما إن لم يخلف تركة فإنه يستحب للولي أن يصوم عنه، ولو صام أحد من المسلمين عنه تطوعا لله عز وجل وتبرعا فإنه يجزئ عنه. المسألة الثالثة من مسائل الحديث، دل الحديث على مشروعية القياس، وهذا من الأدلة التي يستند عليها جمهور أهل العلم في إثبات القياس والتمسك به في التعرف على الأحكام الشرعية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما للرجل: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وقال للمرأة في الرواية الثانية: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ووجه القياس في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حق الله عز وجل على حق الآدمي، والجامع بينهما أن كل واحد منهما دين في الذمة، فيكون الحكم فيهما وجوب القضاء، فتحققت أركان القياس الأربعة، وهي الأصل والفرع وعلة حكم الأصل والحكم. فالأصل المقيس عليه هو حق الآدمي، والفرع المقيس هو حق الله سبحانه وتعالى، والوصف الجامع بينهما هو أن كل منهما دين في الذمة، والحكم وجوب القضاء. فهذه هي أركان القياس الأربعة، وهذا كما عرفنا من الأدلة التي يستدل بها جمهور أهل العلم في الاحتجاج بالقياس على الأحكام الشرعية. خلافا للظاهرية الذين يرون أن القياس لا يعتبر في الأحكام الشرعية وأنه دليل فاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على استعمال الأقيسة، ومن ذلك أن السائل لما سأله كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول نعم يجب عليك أن تقضي الصيام الذي على أمك، وكان بإمكانه أن يقول ذلك للمرأة أيضا، لكنه أراد أن يربي أصحابه رضي الله عنهم على استعمال الأقيسة حتى يتعرفوا على الأحكام الشرعية. فإن قال قائل قد ورد عن بعض السلف ذم القياس، فكيف يكون حجة على الأحكام الشرعية؟ فالجواب على ذلك أن السلف لم يذموا كل قياس، وإنما ذموا القياس الذي يعترض به على النصوص الشرعية، ويسمون هذا القياس بالقياس اللعب، لأن فيه لعبا بالنصوص واعتداء عليها. أما القياس الذي يوافق النصوص الشرعية في دلالاتها فهو قياس معتبر عند جماهير علماء الأمة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله أوردها لبيان حكم تعجيل الفطور وتأخير السحور وحكم الوصال في الصيام. فقوله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس، لا يزال مضارع للفعل زال بمعنى استمر، فقوله لا يزال معناه أن ذلك دائم مستمر. وقوله الناس المراد به المسلمون الذين يفعلون هذه السنة. وقوله بخير الباء هنا إما للمصاحبة أي مصاحبون للخير، وإما للظرفية أي في خير. وقوله ما عجلوا الفطر، ما هنا ظرف زمان أي مدة تعجيلهم الفطر. وهذا الحديث يدل على المسائل التالية: أولاً استحباب تعجيل الفطر في رمضان. وذلك بعد تحقق غروب الشمس أو غلبة الظن بذلك، فمن تحقق أن الشمس غربت أو غلب على ظنه غروبها فإنه يستحب له أن يعجل الفطر. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فلما وصف هذا الفعل بأنه خير دل ذلك على أنه مستحب وأن فاعله مثيب. المسألة الثانية: دل الحديث على أنه يستحب تأخير السحور كما تقدم ذلك معنا في الدرس السابق، وهذا يؤخذ من هذا الحديث من قوله: وأخروا السحور. وعرفنا في الدرس السابق أن السحور فيه سنتان: السنة الأولى فعله، والسنة الثانية تأخيره. المسألة الثالثة: دل الحديث على أن المسلم ينبغي له أن يسلك سبيل الخير ويبتعد عن سبيل الشر، وهذا يؤخذ من حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطور لأنه من أسباب حصول الخير، وعلى تأخير السحور لأنه من أسباب تحصيل الخير. فيؤخذ من هذا أن كل سبيل للخير ينبغي للمسلم أن يسلكه، والخير يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. وهذا الشمول والعموم من أين أخذناه من الحديث؟ هذا العموم وهو عموم الخير لخير الدنيا والآخرة كيف أخذناه من الحديث؟ أخذناه من الحديث من جهة أن قوله خير هذا نكرة قد جاءت في سياق الشرط في قوله ما عجلوا، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تدل على العموم فيعم خير الدنيا وخير الآخرة. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من المشرق، لأن الليل أول ما يأتي يأتي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني من جهة المغرب. وإذا أدبر النهار أقبل الليل، فهما متلازمان، لكنه في بعض الجهات يكون إدبار النهار أظهر من إقبال الليل، وفي بعض الجهات يكون إقبال الليل أظهر من إدبار النهار. فلهذا ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهما متلازمان. وقوله وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم هذا خبر بمعنى الأمر. قوله فقد أفطر الصائم هذا خبر بمعنى الأمر، أي ليفطر الصائم، كما تقدم معنا في قوله صام عنه وليه، فإنه خبر بمعنى الأمر. وليس خبرا محضا قوله فقد أفطر الصائم، هذا خبر بمعنى الأمر وليس خبرا محضا، لأنه لو كان خبرا محضا فإن الصائم يكون مفطرا من حين غروب الشمس. لو كان هذا مجرد خبر للزم من هذا أن الصائم إذا غربت الشمس أفطر بحكم الشرع، ولم يكن هناك حاجة لأن يدعو أو لأن يحث النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين على تعجيل الفطر. لو كان المكلف إذا غربت الشمس حصل له الإفطار وإن لم يأكل أو يشرب ما كان هناك حاجة لأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين إلى أن يبادروا بالإفطار. فقوله قد أفطر الصائم هذا خبر بمعنى الأمر، أي ليفطر الصائم. وهذا الحديث يشتمل على مسائل. المسألة الأولى أن الصيام يكون من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهو مؤكد لقوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنه يدل على أن الصيام ينتهي بانتهاء النهار وابتداء الليل. المسألة الثانية، دل الحديث على أنه يستحب الفطر بعد تحقق غروب الشمس، وهذا يؤخذ من قوله وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فهو خبر هنا بمعنى الأمر. وغربت الشمس، لأن الفطر يكون بعد تحقق غروب الشمس. نعم، وهي ساقطة في بعض النسخ. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قوله نهى، النهي هو طلب الترك بخلاف الأمر فهو طلب الفعل. وقوله الوصال، الوصال هو إمساك يومين فصاعدا من غير أن يتناول بينهما شيئا من الطعام ولو كان شيئا يسيرا. إمساك يومين فصاعدا من غير أن يتناول شيئا من الطعام ولو كان الطعام يسيرا. فإذا تناول شيئا من الطعام ولو كان يسيرا فإنه لا يكون مواصلا، لأن الوصال هو الإمساك بالكلية عن الطعام في يومين فصاعدا. وهذا كانت العرب تطيقه قديما من غير مشقة، فيمسك الرجل منهم اليومين والثلاثة والأربعة من غير أن يحصل له مشقة في ذلك. هذا الحديث وقوله إني لست كهيئتكم يعني في هذا الحكم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، كما قال الله سبحانه وتعالى له قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن قوله هنا لست كهيئتكم يعني في هذا الحكم وهو الوصال. وقوله إني أطعم وأسقى أي يطعمني الله سبحانه وتعالى ويسقيني، وسيأتي بيان معناه في المسائل إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث يشتمل على مسائل، المسألة الأولى دل الحديث على النهي عن الوصال، وهو كما عرفنا صيام يومين فصاعدا من غير أن يتناول بينهما شيئا من الطعام ولو كان شيئا يسيرا، وهذا يؤخذ من قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ الذي ذهب له جمهور أهل العلم أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم، ويدل على هذا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم واصلوا بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فدل ذلك على أنهم فهموا أن النهي للتحريم أو للكراهة، دل ذلك على أنهم فهموا أن النهي للكراهة، ولو كانوا قد فهموا أنه للتحريم لما واصلوا بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاف العلماء إنما هو في غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له الوصال من غير كراهة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، فبين أنه صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يواصل من غير كراهة لوجود الفرق بينه وبين أمته صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. المسألة الثانية معنى قوله إني أطعم وأسقى، ليس المراد بالإطعام والسقيا هنا الإطعام الحقيقي وهو الأكل والشرب، لأنه لو كان يطعمه الله طعاما حقيقيا ويسقيه سقيا حقيقية لم يكن صائما، وإنما المراد بالإطعام هنا ما يفيض الله عز وجل عليه من المعاني الروحية الإيمانية التي تقوى بها الروح، وإذا قويت الروح وتعلقت بالله سبحانه وتعالى فإنها تنسى الطعام والشراب، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فالطعام هنا ليس طعام البدن وإنما هو طعام الروح، وهذا هو الذي قرره المحققون من أهل العلم كابن القيم رحمه الله. المسألة الثالثة دل الحديث على أصل من أصول الاستدلال، وهو الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن الصحابة قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فاحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم هذا الاحتجاج، فدل ذلك على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم يحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية، كما يحتج بأقواله صلى الله عليه وسلم، وكما يحتج بإقراراته صلى الله عليه وسلم، فإنه يحتج أيضا بأفعاله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، دل الحديث على ثبوت الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك أحكاما يختص بها دون أمته، وهذا يؤخذ من قوله إني لست كهيئتكم، وقد اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تجعل لأمته، منها أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه قيام الليل ولم يوجبه على أمته، ومنها أن الله سبحانه وتعالى أذن له في نكاح 9 نسوة ولم يجز ذلك لأمته، وإنما أجاز لهم النكاح إلى 4 نسوة إلى غير ذلك. والعلماء يتكلمون على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، والسيوطي رحمه الله له كتاب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القاعدة المهمة أن الحكم إذا ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته إلا إذا جاء دليل يدل على أنه خاص به، وهذه قاعدة عظيمة، أن الحكم إذا ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك. المسألة الأخيرة هي أن من أراد أن يواصل فقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم غاية، وهي الوصال إلى السحر فقط، إلى وقت السحر وهو آخر الليل، وليس له أن يواصل إلى ما زاد على ذلك، لا يستحب له أن يواصل أكثر من ذلك، بل يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ولما جاء في صحيح ما جاء في رواية أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والمصنف رحمه الله نسب هذه الرواية لمسلم، وقد نبه العلماء على أن هذا وهم منه رحمه الله، فهذه الرواية في صحيح البخاري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.